والله مثلا هذا امتحان حاول تاخذ جائزة من نفتح مجال أحد يأجل القضية ترتبط حقيقة هي محصورة. أي نعم. فأنت حاول حتى لو تطلع ساعة من الدوام ترجع. مرور الأيام ما عندنا بس هذا اليوم ما حقيقة أيامي بالكل قديما كان درسنا الخميس لكن من حاولنا دوام هكذا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث رقم 4251 اللي هو بوب له الإمام البخاري بباب عمرة القضاء. والحقيقة الإمام البخاري يعني هذا دليل على دقته حينما أورد هذا الباب هكذا باعتبار أن غزوة الحديبية هي التي كانت سبب بعمرة القضاء تسمى عمرة القضاء وتسمى بعمرة القضية. والقضاء ليس بالمعنى الفقهي الذي يطلق عند الفقهاء أن الإنسان حينما يفوته فرض ثم يقضيه ليس هذا المعنى بس باعتبار أنه يعني باعتبار هذا الشيء الذي قاضى به النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أو عاهدهم عليه قال قاضى فلان فلان أي عاهده وواعده وما أشبه ذلك فهذا هو السبب. فهذه من دقة البخاري حينما أدخلها في كتاب المغازي. أي نعم. وأيضا هي حتى هي في الحديبية عدة عمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الأجر قد كتب لهم باعتبار أنهم قد نووا وساروا ونحروا الهدي أيضا. أي نعم سيدي. نعم هي واحدة من أربعة لأنه قد كتب الأجر فيها. قال البخاري ما ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يروى عن في جامع الترمذي وأبي داود والبيهقي وغيرها. والإمام البخاري ساقها هنا شاهدا يعني من باب ذكر الشواهد. وقلنا بأن من أهل العلم الذين قد ساروا على سير البخاري وانتفعوا طبعا هناك عدد كبير من أهل العلم. أكثر شخص تأثر بالبخاري هو مسلم بن الحجاج في صحيحه حتى قال أحد العلماء إنما صنع مسلم مستخرجا على صحيح البخاري. طبعا هذه كلمة حق وليس فيها مبالغة. وكذلك ممن انتفع النسائي رحمة الله عليه انتفع من تبويب البخاري انتفاعا عظيما الإمام النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان يعني قلد البخاري في كثير من الأبواب. الترمذي استفاد لما البخاري قال ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري هنا ذكر هذا باعتبار شاهد يعني يشهد لما في الروايات يدل على هذا. الترمذي له هذه الطريقة حينما يسوق المتن ثم يسوق بعده يقول في الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان وهذا هو السبب الذي جعل الترمذي يسمي كتابه الجامع الكبير المختصر. فهو كبير باعتبار الأحاديث التي ساقها بأساندها باعتبار مختصر باعتبار الأحاديث التي أشار إليها إشارة حينما يقول وفي الباب. فإذا هذا حينما البخاري صنع هذا الصنيع أنا لا أعلم أحدا قبل البخاري صنع هكذا حينما يشير إلى الشواهد. فهذا الأول. والبخاري مدرسة حقيقة مدرسة في كل شيء فاقتدى به من بعده. هذا حقيقة يدلك على تمكن العالم لما يعني يبتكر شيء ثم يسير الناس على منواله. قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله ابن موسى وهو ابن المختار أبو محمد الكوفي وهذا حقيقة من شيوخ البخاري متقدمين توفي عام 1320 توفي عام 1320. أبو حاتم الرازي قال فيه صدوق ثقة حسن الحديث. طبعا صدوق وثقة يختلفان وحسن الحديث نفس الكلمة الأولى هي صدوق. وهذه ألفاظ الجرح والتعديل حينما تتقارن يعني يؤتى بلفظة عالية ثم يؤتى بلفظة دونها فاللفظ الدون ترتقي قليل إلى الأعلى بسبب المرتبة العالية والمرتبة العالية تنزل بسبب المرتبة إلى شيء فتكون يعني أعلى من صدوق ودون ثقة لوحده. مثل لما يقول الترمذي حسن صحيح، بعض العلماء يقول حسن صحيح أعلى من حسن ودون صحيح. وهنا على خلاف بين العلماء، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وأيده بعض العلماء وخالفه آخرون. لكن لما تأتينا لفظتين من ألفاظ الجرح والتعديل، لفظة عالية ولفظة دون، فالدون ترتقي بالعالية والعالية تنخفض بالدون. والشيخ أحمد معبد عبد الكريم ألف كتابا في هذا، هذا الكتاب موجود لدينا، أعرناه لأخينا ضياء قبل أيام، حقيقة بحث ممتاز جدا، انتهى يعني أتى بنماذج وانتهى بهذه النتيجة، وهي النتيجة صحيحة. فلما قال عنه صدوق ثقة حسن الحديث، فهو يعني عند ليس بالمرتبة العالية من الثقة، هو دون ثقة بقليل، وأعلى ممن قيل فيه صدوق أو حسن الحديث لوحده. ثم قال وأبو نعيم أثقن منه، شوف هنا قارن بمن؟ بأبي نعيم الفضل ابن دكين اللي هو شيخ البخاري أيضا، نعم، وأبو نعيم أثقن منه. قال وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل، عبيد الله هذا اللي عبيد الله أثبت في إسرائيل من أبي نعيم الفضل بن دكين. يعني هنا لما تنزل شوية من درجة الثقة، لكن أعطاك تلميذ أنه في إسرائيل هو من أوثق الناس في إسرائيل، يعني أبو نعيم أعلى منه رتبة، لكن في إسرائيل عبيد الله أثبت في إسرائيل. ثم قال وكان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن، وكان إسرائيل ابن يونس ابن إسحاق السبيع لجد أبو إسحاق يأتي إلى عبيد الله يقرأ عليه القرآن. فإذا هذا رجل من المهتمين بالقرآن، عبيد الله بن موسى أبو محمد الكوفي. وكان إسرائيل بن يونس يأتي عليه فيقرأ عليه القرآن، حقيقة هذا يرفع من شأنه. وهذا حقيقة من شيوخ البخاري الذين رموا بالتشيع، من شيوخ البخاري الذين رموا بالتشيع، حتى قال أحدهم قال ولا أبالغ إن قلت إنه رافضي، ونحن نعلم أن مرتبة الرفض هي أعلى من التشيع. أما الجوزجاني فالجوزجاني تكلم عليه كلاما شديدا، والجوزجاني نحن نعلم بأن فيه بدعة النصب، فإذا تكلم ممن فيه بدعة التشيع تكلم كلاما شديدا، نعم. فهذا الرجل ثقة، وثقه عدد كبير من الأئمة سلام ورحمة الله. ونحن نقول دائما بأن الإمام البخاري حينما يروي عن راو من الرواة يريد من الراوي أن يكون في أعلى مراتب الضبط، فإذا لم توجد أعلى مراتب الضبط يروي عن شيخ فيه ميزة أخرى كأن يكون ملازما لشيخ. فهذا في إسرائيل هو من أثبت الناس في إسرائيل. طبعا احنا عندنا هنا يعني هذه خريطة فيها أوثق الناس في بعض الناس، طبعا احنا هنا ما رجعنا إلى هذه الطبقة، طبقة متأخرة 213، لكن هذا نص عزيز لما قالوا وأثبتهم في إسرائيل عبيد الله، فهذا من أثبت الناس في إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وهنا لو فرض اختلفوا أبو نعيم وعبيد الله يقدم عبيد الله على أبي نعيم الفضل بن دكين، وإن كان أبو نعيم أوثق لكن هذا في إسرائيل هو أثبت. فهذه تنفعنا في صناعة الحديث، في صناعة العلل، في الترجيح. والآن بفضل الله يعني هناك توجه كبير وعظيم جدا على دراسة هذا العلم الشريف عن إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وهذا إسرائيل قال عنه الذهبي في الميزان قل كان إسرائيل مع حفظه خاشعا لله كبير القدر، يقول وإسرائيل مع حفظه كان خاشعا لله كبير القدر. هذا أين قال الذهبي؟ قال في الميزان. وقد يقول الأخ عمر مؤيد كيف أنه ثقة وأنه من رجال البخاري وله ترجمة في الميزان. ميزان الاعتدال في نقد الرجال هو كتاب حافل للذهبي رحمة الله عليه، ضمنه الرواة الضعفاء والوضاعين وشديدي الضعف، لكنه جاء ببعض الرواة الذين قد ضعفوا والضعف غير واقع بهم باستثناء الأئمة المتبوعين، لا يأتي بإمام المتبوع في الأئمة الأربعة، أنت لا تجد عالم إلا قد ربما تجد قد طعن فيه خصوم. فهو أتى ببعض مثل هذا، بعضهم طعن فيه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فأتى به من أجل ماذا؟ من أجل أن يدافع عنه. مثل كتب العلل، كتب العلل أحيانا يأتون بحديث صحيح لكنهم لماذا أتوا به؟ يأتون به من أجل أن يدافعوا عنه. فإسرائيل حينما دافع عنه وقال اعتمده البخاري في الأصول ومسلم اعتمده أيضا في الأصول. يعني قد يقول قائل بأن البخاري اعتمده في المتابعات، نقول لا، اعتمده البخاري في الأصول. وأنا كان عندي أحد الأساتذة في طالب من طلاب الدكتوراه قال البخاري لم يخرج له في الأصول إنما خرج له في المتابعة. قلت له يتينا بتهذيب الكلام، فأثبت له أنه قد خرج له في الأصول. ثم اتصل بي قال المعذرة، البخاري إنما خرج له مسلم في المتابعات وليس البخاري. قلت له خلاص، الذهبي يقول اعتمده الجزء الأول صفحة 210 ودفعه صفحة 209 210. قال اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وكان ثبتا، كان في الإسطوانة فثبت. هكذا قال، كان في الإسطوانة فثبت. ثم قال وإسرائيل مع حفظه كان خاشعا لله عظيم القدر، مع حفظه وإتقانه كان من أهل الديانة. ولذلك هذه الأشياء، يعني بعض التهم الموجهة إلى رجال الصحيح لا بد أن نفقه حينما يأتي متقول ويأتي متخبص يريد أن يوجه سهامه إلى الإسلام من خلال الطعن في الصحيح. من يطعن في الصحيح إنما يريد الطعن في الإسلام، فيتوجهون للطعن في الصحيح حتى يطعن في السنة من أجل أن يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. فإحنا لا بد أن نعرف هذه الضلالات حتى نعرف ونجيب عليها. وهنا البخاري حينما روى عن عبيد الله فهو قد رمي بالتشيع، إنما خرج له حديثا صحيحا ثابتا له شاهد من حديث أنس. ابتداء ذكر أي شيء البخاري ذكر الشاهد، فحيث له الشاهد. ثم هذا رواه عن إسرائيل من أثبت الناس في إسرائيل، عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد الله بن عبد الله السبيعي، توفي عام 26 و100 وقيل 28 و100. طبعا إسرائيل توفي عام 60 و100 أو 61 و100. عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنهما، توفي عام 72 البراء بن عازب، قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ذي القعدة، طبعا هذا سنة 6 في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه هنا بمعنى أن يتركوه، أبوا أن يتركوه يدخل مكة حتى قاضاهم. هذا من هنا اشتقت لما اجب السنة اللي بعدها واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بعمرة القضاء باعتبار هذه العمرة كانت بعد مقاضاة ومعاهدة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، هاي متى؟ في العام القابل. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لما كتبهم هذا الشيء، هل هو مكتوب؟ لم يكن مكتوب. كتبهم هذا ما قاضى، يعني اسم الإشارة، إشارة إلى شيء في الذهن. أنت الآن لما تكتب المقدمة للكتاب أقول وكتابي هذا، إذا بعدك إذا كتبت المقدمة أول إشارة إلى هذا إلى شيء في الذهن، بس إذا كتبته وبعدين كتبت المقدمة تكتب هذا إشارة إلى شيء. بس هنا لما كتب هذا ما قاضى المشار إليه بعد ما كتب أحسنت، فالمشار إليه في الذهن، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا نقر بهذا. شوف لما كتب رسول الله قالوا لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا. طبعا هذا قول سهيل بن عمرو ومن معهم، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امحو رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر عليا أن يمحو هذه الكلمة باعتباره أيضا هو رسول الله وهو ابن عبد الله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا. طبعا ليس من باب المعصية، لكن هذا يقول أنا لا أتمكن من أن أصنع هذا، افعله أنت أو أمر غيري أن يفعله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهذا أميته مدح له باعتبار أنه جاء بأحسن الكتب. نعم، وليس يحسن يكتب. فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله. طبعا كلمة فكتب ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب بنفسه، لكن بمعنى أنه قد أمر بالكتابة. وهذا مثل أن يقول كتب لقيصر وكتب لكسرى، معناه أنه قد أمر بهذا الشيء. وليس معناه أن حصلت له إمارة من إمارات النبوة جديدة، إماراته كثيرة ومعجزاته جمة صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يبقى أنه لم يكتب، هذا هو المعجزة الأسم حينما أتى بها القرآن الكريم. فهنا فكتب أي فأمر أي أي أن يكتب. طبعا الذهبي له كلام في يقول يعني لا يستبعد أنه من كثرة ما كان يرسل يعني حفظ بعض الكلمات، هذا ممكن، لكن الصواب أنه هنا فأمر أن يكتب. أحسنت. فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف، يعني لا يدخل في العام الماضي بالسلاح بحمل السلاح إلا بالسيف، والسيف يكون بأي شيء في القراب، السيف في القراب، القراب هو موضع السيف، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، إذا أحد يتبع هذا النبي الجديد لهذا الدين لا يستقبله. فإحنا مر عندنا في الصلح الحديث بسياقة أطول من هذه وفيها أشياء عجيبة وغريبة، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، يعني لو فرضنا واحد يجي معتمر ثم أراد أن يبقى على دين أهل مكة لا يمنعهم من الخروج. فلما دخلها ومضى الأجل كم يوم؟ 3 أيام. طبعا مضى الأجل مو معناه أنه تمت 3 أيام، يعني أراد أن يمضي الأجل، مثل ما يقول الشاعر أزف الترحل وغير أن ركابنا لما تزل وشأن قدل، فلما الشيء يكون قريب يطلق عليه اسم قرب منهم. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا، طبعا هؤلاء لم يتحملوا إلا أتوا علي بن أبي طالب فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. طبعا هذا الكره وارد هذا الشيء، وحديث ثوامة بن أسال ليس بعيدا عنا حينما ربط في المسجد فنظر إلى النبي وأصحابه، ثم جاء بعدها بأيام لما خرج من السجن والحبس والأسر والوثاق قال ما كان شخص أبغض إلي من وجهك والآن وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة، طبعا هذه في هذا الوقت كانت صغيرة غير مجتهدة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، طبعا هذا من باب الاحترام باعتبار هي صغيرة وهو كبير وهي ابنة عمه، وأيضا ربما أيضا مع صغرها لذكاها باعتبار أن حمزة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. الحديث موجود بس راح أسأل لك يعني كيف أنهم يا عم يا عم فتناولها علي. شوف علي بن أبي طالب هنا لا يحق له أن يتناولها إلا لأنها صغيرة، كانت صغيرة آنذاك، نعم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك، يعني هذا اسم فعل أمر معنى ألزمي، نعم، من أسماء الأفعال التي تدل على أخذ الشيء، دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد، هذا زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، يعني هؤلاء اختصموا في أيهم تكون عنده، وهذا المخاصمة في الرحم لأن قضية الرحم قضية عظيمة جدا، فهؤلاء اختصموا في البر، من سيكسب هذا البر في أداء الرحم وإتمام الرحم والنفقة على هذا الرحم. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، ذكر هذا السبب هو أول واحد أخذها لما نادت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، هذا جعفر ابن أبي طالب قال زوجتي، عثمان لما يقول وخالتها تحتي معناها زوجتي تحتي، يعني هذا الاستعارة هي على أسماء بنت عميس التي تقدمت في الدرس السابق باعتبارها خالة، والخالة بمنزلة الأم في الشفقة والرحمة، أصل الطفل الصغير لما يتعور أو يصير بشي ما يصح الأب ويصح الأمة لأن الأم أرحم، وكذلك الخالة والجدة هي أرحم من غيرهم. وقال زيد ابنة أخي، نعم عليكم السلام، فضل زيد فضل. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالة اللي هي أسماء بنت عميس، باعتبار احنا دائما في قضية الحضانة ننظر إلى مصلحة المحفول، في قضية الحضانة ننظر إلى مصلحة المحضون، من أشفق الناس عليه ومن سيراعيه أكثر، فننظر. فهذا لما هنا جعفر عنده أسماء فهذه الخالة تقول أحنا حتى من العمة، الخالة تقول أحنا حتى من العمة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، أي في الشفقة والرحمة والحنان والمدارة. وهذا ليس حجة على أن الخالة ترث كما ترث الأم، لكن هذا نستفيد من عند في قضية البر أن الإنسان حينما يبر أمه أيضا يبر خالاته، فبر الخالة من بر الأم، وإذا لم توجد الأم فالإنسان يتمسك ببر الخالة وهكذا. وقال لعلي، شوف هذا أيضا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظيم سياسته الشرعية في قضايا القضاء، أنه يتعامل مع الجميع بالشيء الذي يرضي الجميع. وقال لعلي، باعتبار علي أخذها ثم أعطاها لفاطمة رضي الله عنها، قال: أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة، هاي معناها أنت مني وأنا منك. وقال الجعفر، هذا جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين، قال له: أشبهت خلقي وخلقي. طبعا منقطع عظيمة جدا أيضا لجعفر ابن أبي طالب، أنه في الخلق يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، في الخلق يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. طبعا جعفر أيضا معروف بالنفقة ومعروف بالصدقة وصاحب فضائل عظيمة جدا. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، طبعا أخونا أي في الإيمان، ومولانا باعتبار يعني فيما يتعلق بالعتاقة، نعم فيما يتعلق بالعتاقة. وقال علي، طبعا هذا الشيء بعد أن كبرت هذه، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك رواية جاءت مسلسة نقول وكانت صغيرة عندما أخذها علي بن طالب، وقال علي بعد ما كبرت: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. طبعا قضية يعني أحكام الرضاعة وقضية لبن الفحل من القضايا التي يعرفها الإنسان. نعم، لا لا هو هنا من اجل الحضانه يعني لا لا لا هو هذا الشيء الرئيس باعتبار قال الخالة عليكم السلام فيما يتعلق بالحضانة. تبخير حياكم الله. ثم قال البخاري عليكم السلام: حدثني محمد بن رافع هو ابن أبي زيد عليكم السلام، ويسمى بسابور النسابوري، يعني هو محمد بن رافع ابن أبي زيد يسمى بسابور النسابوري الزاهد. هذا قال عنه البخاري في التاريخ، يقول: كان من خيار عباد الله، كان من خيار عباد الله. طبعا هذا رجل معروف بالزهد والصلاح والعبادة، حتى أنه يعني كان أحد الولاة في ذاك الزمن أرسل له 5000 درهم، يقول: طرقت عليه الباب فوجدته يأكل الخبز والفجل، فوضعت 5000 قلت له: هذه أرسلها الأمير، فقال لي: تعال خذها خذها، فإن الشمس على رأس الحيطان تكاد أن تغرب بعد ساعة، إني قد بلغت 80، إلى متى أعيش؟ أخذ المال وراح. دخل علي، ابن كان مغرفة وهذا والده كان يدرس الحديث، فدخل علي قال له: ليس لدينا خبز للعشاء. فبعدين خشية، يعني هذا خشية أن في هذا الوقت وفي هذا الحين واحد من ولده يلحق هذا القصر حتى يأخذ الفلوس، فأرسل أحد الطلاب يتبع حاله حتى من أجل أن لا يتبعه أحد من أبنائه فيأخذ منه هذا المال. فهذا محمد بن رافع مشهور بالعبادة والزهد والصلاح، وهذا حقيقة هي أعمال لا أخلصوا لله وأرادوا أن يخفوها، لكن الله سبحانه وتعالى قد أبقاها لهم حتى يقتدى بهم ويؤتسى بهم. ثم قال البخاري: حدثنا سريج اللي هو سريج بن النعمان، توفي عام 710 و200، طبعا محمد بن رافع توفي عام 45 و200. سريج بن النعمان، وبعض النسخ من الصحيح جاء الشريح وهي خطأ، والحافظ بن حجر ذكر في كتاب نسخة النظر يعني بعض ما يشتبه من هذه الأسماء في آخر الكتاب. حدثنا فليح وفليح بن سليمان توفي عام 68 و100. حاء، وهذه حاء التحويل يحول بها من إسناد إلى إسناد. وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، طبعا هذا السند أنزل من السند السابق، وهذا توفي عام 61 و200، محمد ابن الحسين ابن إبراهيم. وقلنا بأن البخاري من النادر أن يروي عن شيخ قد تأخرت وفاته، هذا عاش بعد البخاري 5 سنوات. نعم سيدي. وهذا يسمى ابن إشكاب أبو جعفر، ويلقب أيضا بأبي الحسين خراساني، سكن بغداد وطلب الحديث ولزم أبا يوسف، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وذاك هذا الحديث ماذا يسمى؟ هل هو أخرجه البخاري في الأصول أم في المتابعات؟ هذا في المتابعات، ليس له سوى هذا الحديث، وهذا متابع، تابع علي محمد بن رافع، فهو ساق حديثه متابعة. نعم. وهذا يعني أيضا لما يكون طلب الحديث ولزم أبا يوسف، رواية الإمام أبي حنيفة عن أصحاب الرأي قليلة جدا. نعم. قال حدثني أبي اللي هو الحسين بن إبراهيم توفي عام 18 و200، قال حدثنا فليح، هذا هنا اتصل الإسنادان، يعني السند الأول مع السند الثاني لفليح بن سليمان، عن نافع، ونافع معروف له نافع المدني، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه. طبعا القصة معروفة، وقول أم سلمة حينما أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ولا يكلم أحدا ثم ينحر الهدي ثم يدعو الحلاق، وهكذا القصة معروفة. ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، يعني في القرب في الأقربة، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا له باعتبار 3 أيام. هذه الرواية مجمل فسرتها الرواية السابقة. فاعتمر من العام المقبل اللي بعدها فدخلها كما كان صالحهم، أي كما كان قاضاهم استطيع أن نقول. فلما أن أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. طبعا هذا دلال على بغضهم. نعم. لا لا، ليس من البخاري. البخاري أحيانا يختصر، وسوف تأتي رواية اختصر فيها البخاري، لكن الرواية جاءت هكذا، رواية مجملة هي هكذا. نعم. إيش يا أخوة، هذه قضية مستقلة، عمرة القضاء. عمرة القضاء من جاء؟ شنو سببها؟ سببها غزوة الحديبية. أنت راح تقول أين القتال في غزوة الحديبية؟ نعم، كان بعضهم مسلح حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل على ذراريهم، ثم قال هو إنما جئت البيت معتمرا ولم تأتي غازيا. نعم. وأيضا لما سمعوا شيعة مقتل عثمان ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم البيعة التي رضي الله عنها، وبايعوه على الموت أي على لازمهم بحيث أن لا يفروا، فهي غزوة لا شك أنها غزوة، غزوة لم يرق فيها الدماء. إيه. الثاني هي ها مو غزوة، الثاني عمرة، عمرة مستقلة. لماذا أتوا بها بالمغازي؟ لأنها منبثقة عن السابقة، فلولا تلك لما حصلت هذه. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة معروف أخو أبو بكر بن أبي شيبة، توفي عام 39 و200، وهذا الذي بالغوا في أنه يصحف، قالوا كان يصحف تصحيفا قبيحا، وما نقلوه ليس بصحيح، رد عليه ابن كثير. طبعا بعض كتاب، حتى الدكتور المفرق حفظه الله صديقنا في مكة المكرمة السائل العراقي، وأظن الأخ معاذ والشيخ أسعد دخلوا في ضيافته قبل يومين، رجل عنده 28 كتاب في الحديث، حينما أتى ذكر قضية التصحيف وأنه كان يطلب تضرب بينهما بسنور له ناب. إيه ابن كثير رجل حافظ وقارئ ومفسر، حينما أتى قال يستبعد هذا عن عثمان، فعثمان ذي شبه له تفسير، فكيف يكون مفسر ويصحف هذا التصحيف القبيح؟ فهذا مستبعد جدا. ولذلك قضية التفنن في العلوم تحسمها من الخطأ أو تقليد الخطأ، فلا هو الخطأ مقبول ولا تقليد الخطأ، أن الإنسان يقلد الآخرين تقليدا أعمى مقبول. أحسنت. إيه نعم. وأيضا القضية تتعلق بالإنسان، يعني هذا يوم القيامة قد يأتي ويحاسب، يقول يا فلان أنت كتبت عليه في كتابك الذي قرأه الملايين ونشر على الملايين، ونحن نعلم بأن الأمر لما يكون غير صحيح، فرق لما تقول لهم شخص أو شخصين أو 3، فرق لما ينتشر، كلما كثر انتشاره كلما زاد إثمه، ولكن الفضائيات لابد أن يرعى الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الفضائيات الفاسدة لما يؤتى بالشيء، شوف إحنا لعدنا صدى المال عسل ودخلت به قذرات من برد، مو كلنا نلقي هذا العسل؟ فالشيء المليان بالطيب لما صار بقي كل هذا يهرب. فما ضارك بالقناة كلها فاسدة والله، ثم نأتي ببرنامج إسلامي. هذا أيضا هذا وضع من وضع الدين في غير مثل هذا. أهل يعني الآن أهل التسجيلات الماجنة والصور لما يخلي آيات مع صور، هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون، لأن هذا وضع لكلام الله في غير محله. أو شخص يجعل بارا للخمر ويكتب فوقها وسقاهم ربهم شرابا طهرا، هذا أيضا وضع لكلام الله في غير محله. ثم قال البخاري حدثنا جرير اللي هو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي يكنى بأبي عبد الله الرازي القاضي توفي 88 و100. وقد أثنى عليه ابن سعد الطبقات قال وكان كثير الحديث يرحل إليه. فلما ذكر بأنه يرحل إليه معناه أنه كان معروفا في زمانه بالعلم وأن الرحلة كانت إليه قائمة. عن منصور وهو منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي توفي 232 و100. ومنصور بن المعتمر أحد من دارت عليه السنة. سفيان الثوري لقي في مكة فقال ما خلفت ورائي في الكوفة آمنوا على الحديث من منصور بن المعتمر. فالحقيقة يعني آمنوا على الحديث معناه كل إنسان مستأمن على الإسلام وعلى القرآن وعلى السنة وعلى العقيدة، ويحذر الإنسان أن يدخل الدين من قبلهم. عن مجاهد، ومجاهد معروف مجاهد بن جبر المكي المتوفى 200 و100. ومجاهد بن جبر المكي معروف أنه قد ختم القرآن على ابن عباس 30 ختمة، وختم عليه التفسير 3 ختمات يوقفه عند كل آية. فمجاهد مجاهد في العلم، مجاهد في الطلب، مجاهد في الدعوة، مجاهد في نشر العلم. حتى الآن لا تجد تفسيرا ولا كتابا من كتب الصحاح إلا وتجد أقوال مجاهد مشتهرة منتشرة. قال دخلت أنا وعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير معروف، عروة بن الزبير الذي قال فيه الزهري قل وكان عروة بحرا لا تكدره الدلاء، يعني ما عندي كل ما شرطنا بها يعيد بهم دائما، بل هو كان بحر لا ينفد علمه من حيث تأتيه يخرج علما. يقول مجاهد دخلت أنا وعروة بن الزبير، وقصة معروفة أيضا في قطع قدمه، وقصة معروفة في تتلمذه على عائشة، بل هذا من أئمة العلل وقد تتلمذ في العلل على يدي عائشة رضي الله عنها. من منكم يحفظ قصة تتعلق في أن عروة بن الزبير تتلمذ في علم العلل على يد أمنا عائشة؟ قالت له اسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص أحاديث، وقالت له احفظها عندي. بعد عام لما قدم إلى الحج قالت اذهب إليه فاستمع منه الأحاديث. يقول فذهبت إليه فاستمعت إلى الأحاديث عينها، قل فما وجدته يخرم حرفا ولا يزيد حرفا ولا يغير شيئا. فإذا هي علم العلل منذ زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان لكل أهل زمان قواعد تكفي لذاك الزمن، ثم على تطور الزمن تطورت القضية. فهذا الرجل من الأشخاص الذين يعني رسخوا لنا أركان علم الحديث. دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر، وهذا قلنا به إذا تسمى الفجائية، جالس إلى حجرة عائشة ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4. طبعا هذه سياقة البخاري حتى تدلك على عد هذه العمر وأن الحديبية عدت عمرة. نعم سيدي. قال الأولى قال الثانية عبد الله بن عمر لا قال 4 لا أنا كلمة قال ترجع المجاهد، وأربعا اللي هو عائشة رضي الله عنها. والله حقيقة جيدة يعني سؤالك في محله، يعني يفترض أن تكون قالت. نعم لو نعم ربما هو سأل فلم يجب، سأل فلم يجب ثم قال 4، أو أنه بالسؤال يعني عام 4 يعني 4 يعني كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 يفسره ما بعده. ثم قلت ثم سمعنا السنان عائشة، يعني معناه أن المجيد ليست عائشة إنما هو عبد الله بن عمر سأل هذا السؤال وذكر هذا، يعني ذكرها من ضمن الأجوبة، يعني هذه أربعا نعم. وثم سمعنا السنان هو صوت مرور السواك على الأسنان، وهذا بعض الناس تسأل، يعني أسأل دائما هل أن السواك سنة فقط للرجال؟ السواك سنة للرجال وسنة للنساء، هذا طبعا يفيدك من ضمن أحاديث. نعم. قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ نعم، فهذا الكلام سابق كلام عبد الله بن عمر سأل السؤال وذكر من الأجوبة المحتملة. قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فعبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهد أي حاضر. من هو عبد الله بن عمر؟ يا سلام، تزكي عظيم عبد الله بن عمر، وما اعتمر في رجب قط. نعم. وهو شاهده، نعم وهو شاهده، يعني عبد الله بن عمر كان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدلك على يعني القوة الكبيرة في ملازمة عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مر عندنا في قضية بيعة الرضوان، كم مرة بايع؟ بايع لما سارع إلى طاعة الله وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عاد مع أبيه حتى جمع بين البر لأبيه وبين، وهي حتى ندرك أن طاعة الله مقدمة، طاعة الله ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقدم حظ النفس ثم حظ الآخر. وهنا نأخذه في التشهد لما نقول لما يقرأ تحيات الله ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للنفس بالسلامة ثم لعباد الله الصالحين. يعني أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وهذا حقيقة شيء مهم جدا من الأحاديث الموضوعة العمرة الرجبية، بل عند الشيعة أن قضية عمرة رجب من أفضل ما يكون، لا يعتمرون في رمضان إنما يعتمرون في رجب. ورجب من الأشهر التي كثر وضع الأحاديث فيها، حتى الحافظ بن حجر ألف كتابا في الأحاديث الواردة في الوضع، فكأنه في ذات الزمن يعني كان بعضهم يتساءل هل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فنفت السيدة عائشة هذا الشيء. ما يعني يقول ما يعني لا اعتمر إلا وهو شاهد، يعني عمر هو عمر ابن عمر يقول أن شخصا اعتمر في رجب، كيف وين قال اعتمر في رجب؟ هو قال ذلك معنى في رجب، ما عاد نسيتها ما نسق دقيقة دقيقة. نعم. بداية أربعة يعني قال أربعة عندهن في رجل موجودة. نعم. على كل حال هذا شوف، يعني إحنا لما نتحدث بأن هذه الطبعات تحتاج إلى مزيد من العناية ويراجع المتن. إن شاء الله يطبع طبعة جيدة بإذن الله تعالى. يعني ما قال السؤال في عمر يعني عن عدد الطباخين اللي صلى الله عليه وسلم، والله هذا أيضا من باب زيادة العلم، من باب التوثق أيضا، يعني التوثق يعني هو شاهد يعني حضر، يعني نعرف في قضية مؤتة سوف يأتينا أن كان شاهد المعركة عبد الله بن عمر، لقد ذهب في غزوات لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل. وهذا يعني لما تحدثهم عن ابن عمر يقول الزهري ويقول مرقول لا نعدل برأي ابن عمر أي أحد، فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الوفد. سأل زيادة سأل مجاهد يعني سأل عاش مجاهد على تسمعين ما يقول بعض الرحمن خاطئ. نعم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، طبعا علي بن عبد الله الذي قال عنه المزي حينما ترجم له في كتاب تهذيب الكمال، قال صاحب التصانيف الواسعة والمعرفة الباهرة، له مصنفات عديدة، من المصنفات التي لدينا عند كتاب العلل الموجود الآن، طبع بتحقيق آخر تحقيق، طبعا طبع عدة طبعات من ضمنها طبعة عبد المعطي القرعشي، هذا طبيب ويكتب على نفسه الدكتور فهو ليس دكتورا، وهي حقيقة قضية الدكتور أو الدكتور هذه لا تكبر شيئا ولا تصغر شيئا عليكم السلام. ثم طبع طبعا أخرى بتحقيق مازن السرسال في دار ابن الجود، فيها بعض الأخطاء الطفيفة لكن هي أفضل من غيرها لا شك. فهنا المزي، والمزي هو من هو حينما قال صاحب التصانيف الواسعة والمعرفة الباهرة، ونحن ندرك بأن علي بن المدينة من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. طبعا علي بن المدينة توفي عام 34 و200، وسفيان بن عيينة توفي عام 98 و100. هذه ننتفع منها الحين، يعني عاش بعده 36 سنة، يعني لما كان سفيان يرحمكم الله، لما كان علي بن المدينة تلميذ عند سفيان يعني كان شابا يافعا. سفيان بن عيينة كان يقول قال يلومونني على حب علي والله لقد انتفعنا منه أكثر مما انتفع منا، هذا يدل على رضاه عنه، حتى كان يسميه بحية الوادي لشدة إتقانه، وكأنه إذا غلظ أو روى شيء قد يغلط كان يعني يتحسس ويتحذر من هذا الشيء، حتى أنه كان حينما يسأل عن بعض الأشياء كان يقول لهم حينما يأتي حية الوادي وهكذا. فالشاهد بن علي بن المديني شهد له شيخه سفيان بن عيينة بأن سفيان اللي هو تلميذ التابعين لما يروى عن الزهري وغيره، شهد لعلي بن المدينة تقدم، وأقسم بأنه قد انتفع من علي بن المدينة أكثر من انتفع علي من سفيان بن عيينة. فهذا شهادة عظيمة جدا، طبعا حصل مثلها للترمذي مع البخاري كما في تهذيب التهذيب وغيره. قال البخاري للترمذي لقد انتفعنا منك أكثر مما انتفعت منا. وهذه حقيقة، يعني هاتان الواقعتان تدلان على رضا الشيخ عن التلميذ، مما يذكر ويونس فيه يعني وبقي فيه على مر التاريخ هذا الأمر، حتى يدرك الإنسان أن الإنسان يحاول يعني يرضي الآخرين بطاعة الله، وأيضا لما رضى الشيخ عن التلميذ أيضا يجرك على تفكر بقضية، وهي أن العبد يسعى لرضا الله سبحانه وتعالى، لأنك مهما عملت في هذه الدنيا ومهما طلبت لن تطلب شيئا أعظم من أن تطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتفع من كل واقع وينتفع من كل قضية. عن إسماعيل بن أبي خالد، طبعا إسماعيل بن أبي خالد من كبار الحفاظ ومن كبار أهل السنة، وله مناقب عظيمة جدا، طبعا الشعبي مدحه غاية المدح. أيضا شوف الشعبي توفي عام 400 عامر بن شراحيل الشعبي، وهذا توفي عام 46 يعني ضرب 40 سنة، يعني أيضا كان شابي بثمانه. قال عن إسماعيل بن أبي خالد قل كان يزدرد العلم ازدراء، يعني يأكل العلم أكل، وهكذا شلون بعض الناس يسمون بعض الطلبة أنه يأكل الكتب أو ما أشبه ذلك، وهكذا قل كان يزدرد العلم ازدرادا. وأيضا قال عن كان يحصل العلم حسوا، يعني كثير الطلب عظيم الانتفاع واسع المعرفة. طبعا كان أيضا من أهل السنة، وكان شديدا على السنة والتمسك بها والحث عليها. أنه سمع ابن أبي أوفى، اللي هو عبد الله بن أبي أوفى، يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين. طبعا لا شك أنه كان أهل مكة يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك حس أمني من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. من غلمان المشركين اللي هم الخدم عندهم وما أشبه ذلك، ومنهم أي من المشركين أنفسهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي، سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي. طبعا هذا الحديث شوف السابق، لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو رواية رويها ابن أبي عدي عن سفيان بنفس الإسناد، يعني عن إسماعيل بن خالد عن ابن أبي أوفى، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في عمرة القضية، فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه. يعني معنى هذا لفظ علي بن المديني، وهذا لفظ ابن أبي عدي اللي هو محمد بن أبي عدي صاحب المسند ومسنده مطبوع. في المدار مدار كل الرواية عن من؟ على سفيان. فهذا شوف هنا البخاري لماذا اختار لأن علي من أوثق الناس في سفيان بن عيينة وكذلك الحميدي. فالبخاري قدم الرواية الأوثق، الإمام البخاري هنا قدم رواية الأوثق، يعني يروي حديث النبي عدي عن سفيان عن إسماعيل عن النبي أوفى. بالأفض يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في عمرة القضية فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة تأيده. وهذا أيضا يحمى على أن سفيان حدث به هكذا وحدث به هكذا، طبعا المعنى واحد لكن اللفظ فيه اختلاف يسير. هذه لها سبب، هناك قضية قال ما هي أسباب اختلاف بعض الروايات؟ من أسباب اختلاف بعض الروايات الحديث بالمعنى، ونحن نعلم بأن بعض أهل الحديث يحدث من كتبه فقط لا يحدث من حفظه، مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره، حتى يقول علي بن أبي طالب يقول أفضل أصحابنا أحمد بن حنبل وكان لا يحدث إلا من كتابه. وهناك من كان لا يحدث إلا من حفظه مثل حماد بن زيد بن درهم البصري كان لا يحدث إلا من حفظه. ومنهم من يحدث من حفظه ومن كتابه، يحيى بن معين حينما ذهب إلى سفيان ليسلم أراد، حينما ذهب إلى عبد الرزاق أراد عبد الرزاق أن يحدث من حفظه، قال له يحيى لا ولا حديث، يعني قال لا نسمع منك من حفظك، إنما نريد أن تحدثنا من كتابك. فبعضهم يحدث من كتابه فقط، بعضهم من حفظه فقط، وكان بعضهم لا يحدث إلا يحدث من هذا ومن هذا. فهذا السبب هو سفيان. نحن نعلم بأن سفيان بعضهم قد رماه بأي شيء، رماه بالاختلاط، بعضهم قال سفيان قد اختلط، فهذا من تخليطاته. والصواب أن سفيان لم يختلط، إنما تغير، والتغير ليس اختلاط بل هو بداية الاختلاط، فقد يجر إلى اختلاط وقد لا يجر إلى اختلاط. قال له أحد الرواة هذا الحديث حدثتنا به من قبل بخلاف ما حدثتنا به، ماذا قال؟ قال له عليك بالسماع الأول، فهو قد عمر، عاش ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 و100، أي عاش 91 سنة، فهو لا يستبعد. ولكن البخاري دائما الرواة الذين حصل لهم ما حصل يروي عنهم برواية أوثق الناس، مثل الحديث الأول اللي أخذناه لما روى الإمام البخاري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل باعتبار أنه أوثق الناس في إسرائيل، مع العلم أنه قد كل ما فيه فيما يتعلق بالتشيع، حتى بعضهم قد وصفه بالرفض. فقضية الضبط، البخاري يختار أعلى مراتب الضبط، وقد ينزل إلى دون إذا كانت هناك ملازمة شديدة للتلميذ مع الشيخ. طبعا سليمان بن حرب بن بجيل الواشح معروف كان من كبار الحفاظ ومن كبار المتقنين ومن كبار أهل العلم من أهل السنة والجماعة، السلام ورحمة الله عليه. وكان يعني هذا الرجل سليمان بن حرب بن بحر بن بجيل من الأشخاص الذين قيل عنهم لا يحدث إلا عن ثقة، كان لا يروي إلا عن ثقة، وكان لا يروى أن يحدث عن ضعيف من الرواة. ويقول أبو حاتم الرازي يقول حضرت مجلسه فحزرت من حضر 40,000، يعني كان يحضر مجلس قرابة 40,000 إنسان في مجلس هذا العلم الهيب. قال حدثنا حماد، هو حماد بن زيد بن درهم البصري، الذي قلنا بأنه كان يحفظ أحاديث عديدة، يعني يروي فقط عن أحاديث أيوب، يروي على أيوب 3500 حديث، ويروي عن إسماعيل قرابة يحفظ 500، يعني فقط حفظ عن شخصين 4,000 حديث. فحماد بن زيد من كبار الحفاظ ومن كبار المتقنين. طبعا لما يروي حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، هذا ليس منها. والإمام أحمد قال ما رأيته في البصرة أحفظ من حماد بن زيد عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني توفي عام 31 و100، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل توفي عام 93 قتله الحجاج ولم يقتل أحدا بعده، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه حبر هذه الأمة وبحرها توفي عام 68، وأيضا كان من أشد الناس ضربا للعلم، وفي هذه في هذه السنة السابعة في عمرة القضاء هي رحلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها والدة بن عباس. ثم كان بعد هذا الشيء لما تكون الليلة لخالته ميمونة يبيت، يعني والدته اسمها ذبابة، ذبابة بنت الحارث الهلالية، أم ميمونة بنت الحارث الهلالية، فكان يبيت في بيتي ميمونة حتى ينتفع، كان عمره 8 سنوات يبيت، فبقي 4 سنوات يبيت في ليلة خالته حينما تكون طلبا للعلم. وبعد هذا الشيء أيضا كان يقول كنت أطرق الباب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنه نائم، قل ولو أردت أن أوقظه لأوقظوه ثم أجلس تسفي بي الرياح. فكان صاحب همة عالية جدا لأن يسمع. طبعا هو عاش 4 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد في بيت النبوة، انتفع علما كثيرا. لكن هذه الواقعة، واقعة أنه ذهب إلى الصحابة ويستمع وينقل أحاديث، بعضهم جرهم هذا لأن يقول أنه لم يسمع سوى 4 أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال 12 وبعضهم قال 25، وهذا كله كلام حقيقة غير دقيق. الكلام دقيق أنه قد نقل علما وافرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذا بالليل يجلس حتى يصلي حتى ينتفع، عمر 8 سنوات، فكيف أنه لا يروي إلا هذا العدد اليسير من الأحاديث. وتقديم عمر بن الخطاب له في المجلس معروف أشهر من أن يقال. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد، وفد أي قوم، وزنا ومعنى. إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. طبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا هنا قول من؟ قول المشركين، كما جاء في سورة الأحزاب الكلام عن أهل النفاق حينما سموها أيضا يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سماها بطابة وطيبة باعتبار من باب تغيير القسم الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، من التثريب اللي هو اللوم فهو اسم قبيح. وهنهم حمى يثرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. طبعا الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى حتى تهتز العضلات وتظهر القوة إرهابا للمشركين، أن يرملوا الأشواط الثلاث. طبعا هذا الرمل لا يكون في جميع الأشواط ولا يكون في جميع الطوافات التي يطوف الحج، إنما فقط في الطواف الأول، أول ما يقدم مكة. فإذا كان مفردا أو قارن بطواف ما يسمى بطواف القدم، أما إذا كان متمتعا فقط عن طواف الأول اللي هو راح يكون طواف العمرة. نعم. وأن يمشوا ما بين الركنين اللي هو ركن اليماني وركن الحجر الأسود، وهذا الحقيقة المكان يخصص فيه الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبقية الأطواف ما تيسر، أما بعض الكتب التي تحدد الدعاء في الشوط الأول كذا والدعاء في الشوط الثاني كذا والشعاط، هذا كله من الإحداث في الدين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمون الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالصحابة أيضا، وأيضا رفقا بهم من أجل أن لا يتعبون في هذا الشيء حتى أيضا يتفرغوا للدعاء، مثل الصوم للحاجة معرفة لا يشرع له من أجل أن يتفرغ ويتقوى للدعاء. ولذلك أنت تجد من مقاصد الشريعة أنها أمرت بالدعاء وحثت على الدعاء، حتى أنها قد منعت الصلاة في بعض المواطن حتى يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر. وزاد ابن سلمة وحماد بن سلمة، والبخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الأصول إنما خرج له في المتابعات والتعليقات عن أيوب. طبعا كلاهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما يروي عن من؟ يروي عن أيوب بن أبي تميم السختياني. وحماد بن سلمة يعني ليس ضعيفا إنما هو ثقة تغير قليلا في آخر عمره. وإذا حدث عن ثابت بن أسلم البناني فهو من أوثق الناس في ثابت بن أسلم البناني، وهو أيضا كان قويا في السنة عالما جليلا. له مقولة نفيسة يقول فيها من طلب الحديث لغير الله مكر به، أي يعني مكر به علم الحديث، باعتبار هذا العلم لابد من تخليص النية لله تعالى، وإلا فإن الإنسان لا يوفق إن لم تصح نيته. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل ققي وعيق عان. فهذا يعني هؤلاء يعني لم يمنعهم الكره أن ينظروا ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلهم يظهروا القوة. نعم. أحسن ثالث استدراك جيد حقيقة ثماني لم أنتبه إليه جزية الجنة يعني باعتبار أنهم لا يرون المسلمين في هذا المكان فأمرهم بالمشي وليس بالرمل جزاك الله خير. ثم قال البخاري حدثني محمد اللي هو محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200. هذا الذي قال أنفقت 40,000 في طلب الحديث وأنفقت 40,000 في نشر الحديث ويا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. طبعا طلب الإنسان إنه أنفق على نفسه في الطلب يؤجر والنفق في النشر أيضا يؤجر عليه الإنسان، بس هنا تمنى أن التي أنفقها في الطلب أنفقها في النشر باعتبار النشر ربما يكون نفعه أعم وأكثر. عن سفيان بن عيينة تقدم عن عمرو، طبعا دائما يتين سفيان بن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار المتوفى عام 26 و100، وعد عبد الله بن دينار المتوفى عام 27 و100. وهناك قصة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع، يقول سفيان قل كان أبي صيرفيا في الكوفة فركبه الدين فانتقل بنا إلى مكة. أقول فبينما كنت أنا صغير ألعب مع الصبيان دخل رجل وهيئته هيئة صاحب حديث فقال لي امسك لي هذه الدابة، قلت له لن أمسك حتى تحدثني بعشرة أحاديث. يعني بعد هذا الشيء حدث بعد مناقشة ومعاملة، ثم لما خرج من الصلاة قال له لقد أخرتني ولم تنتهي بالأحاديث. قال وأنا كنت قد عاودتها، فلما قلت له هل أحدثك بها يا عم؟ قال نعم، فحدثته بها كما سمعتها. فقال لي أنا عمرو بن دينار وعليك أن تأتيني في مجلس الحديث. طبعا هذه الرواية تقول أنه كان عمره 11 سنة، لكن ذهبي في السير يشكك، يقول لأنه حينما التقى بعمر بن دينار كان له من عمر 16 عاما، الله سبحانه وتعالى أعلم. وعمر بن دينار معروف حقيقة ثقات الكبار ومن أهل العلم الراسخين. عن عطالف عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100، وعطاء بن أبي رباح معروف ينبغي أن يكون قدوة للمتعصبين الذين يريدون الناس يأخذوا من أقوالهم فقط. عطاء بن أبي رباح سئل عن قضية فقال لا أعلم بها شيئا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال له افتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيك. شوف هذا الحياء، الإنسان لابد دائما يفكر أنه يتعبد الله بقلبه بالحياء من الله، فإذا تعبد الله بقلبه بالحياء تعبد الله بجوارحه ولسانه وأعماله. وعطاء في الحج، ونحن الآن قد انتهى الحجاج من الحج له منسك، والشيخ عبد العزيز الطريفي من شاهد البرنامج في الدرس الأسبوع القادم على مداد أخرج لنا صورة كتاب منسك عطاء بتحقيق الدكتور عادل الزرقي، وهذا حقيقة منسك عطاء من كتب الحج المهمة جدا. هذا الرجل قد حج 60 حجة. أي شبيه؟ لا طلع، أنا رأيته 70 دقيقة من 10:30 إلى 11:30، حتى صورناه ما عندنا تصوير، صورناه تصوير فيديو هو على الكتب، بس اختنا انفصل نتحدث عن كتب الحج، وغدا نشوف إن شاء الله تكلمنا عن كتب أصول الفقه وأيضا هي مهمة جدا. حقيقة إحنا لما نحث على هذه البرامج لأن فيها تشويقا للطلب وفيها تشجيع على الطلب، وهكذا أيضا يأتون بعلماء بارعين وشخصيات جيدة حتى الإنسان يسير على خطاهم في تعلم هذا العلم. فعطاء بن رواح كان صواما قواما، حج 40 حجة 60 حجة وصام 40 سنة، وفضله معروف جدا. وعندنا أحد الأشخاص من الفلوج اسمه الدكتور نجم، يعني في رسالته الدكتوراه جمع فقه عطاء، وقد طبع هذا الكتاب في دار ابن كثير بوصابة مني والحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى، أي إنما رمل، هنا السعي بمعنى الرمل، إنما سعى هذا أحد العلماء عندنا في الرمادي، يعني سجله مرشد ديني، فذهب إلى الحملدار قال له أنا في الأوقاف مرشد وأنا سأذهب معك باعتبار صار يعني هذا، فهذا الحملدار أفقه من هذا الشيخ. رسالة إلى شنو الرمل؟ إلى الرمل المعروف. إلى شنو الرمل؟ إلى رمل لا إلى رمل الجمرات وهذا الرمل. فعلا يعني شيخ السعلم بهذا فقه يذهب مرشدا للناس، هذا حقيقة يضل الناس ولا يعلم الناس، نسأل الله العافية. اي يعني هو شوف مع جهل، وهذا يسمون الجهل المركب. اي نعم، يقول انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليوري المشركين قوته. طبعا الان هذه السنه موجوده تبقى باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. نعم سيدي. يعني مورك هو مشي أسرع، مشي أسرع مع تقارب الخطى، حتى ليس السعي هو ليس السعي. لا لا، بالنسبة السعي بالهرولة فقط بين الميلين، بس هنا بالطواف، يعني ليس بالطواف فقط، بالطواف من أجل أن يعني يوري المشركين قوته حتى تبين العضلات المقال وحنتهم حمى يثرب. نعم سيدي. فعل أشياء. نعم. بعدها يعني نهار. نعم. الخمر والذي هذا يعني كان يقومون به العديد. نعم هذا منسوخ يعني كان. إيه. زين الجنب والصلاة مثلاً. نعم. والسرب أن الظهر. نعم. وعدنا أيضا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حقيقة حتى يعني يربى الإنسان أن الشخص الذي يتابع فعله وتركه هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره. يعني بعد أن فتحت مكة تبقى. نعم تبقى حتى يدرك الإنسان أن قضية المتابعة التامة تكون لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، لا لقول الإنسان. ثلاث الأشواط الأولى إن شاء الله فقط. نعم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100، أيضا طبعا من الحفاظ الكبار وهيب بن خالد بن عجلان. قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم السختيان توفى عام 31 و100، عن عكرمة هو مولى بن عباس توفي عام 400، عن ابن عباس الصحابي ابن الصحابي قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. طبعا هذه وهو محرم هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الله ابن عباس، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وليس محرما، هذا خطأ من عبد الله ابن عباس ليس من غيره. نعم. ثم هنا وزاد ابن إسحاق له محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة وهو صدوق حسن الحديث ليس بثقة، البخاري لم يخرج له في الأصول إنما ساق له في المتابعات تعليقا. قال وزاد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح له عبد الله بن أبي نجيح وأبال بن صالح، طبعا ابن أبي نجيح توفي عام 31 و100، وأبال بن صالح توفي عام 15 و100، عن عطاء اللي هو توفي عام 14 و100، ومجاهد توفي عام 200 و100، عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. نعم هذه هذه العمرة. نعم. نعم. المحرم لا ينكح ولا ينكح. نعم. لكن هذا ابن عباس نقل هذا الشيء. نقل هذا الشيء وكان عمره آنذاك 7 سنوات. وهي نفسها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فهنا لما هي قالت هكذا وهو قال هكذا فالقول قولها وصاحب الحاجة هو يكون أدق. نعم. والمحرم لا ينكح. نعم. من محظورات الإحرام. ثم قال باب غزوة مؤتة من أرض الشام، طبعا هي الشام بالهمس وتخفى يقال الشام. حدثنا أحمد هو أحمد بن صالح اللي هو أحمد بن صالح المصري، هنا أتى ماذا يسمى إلى اسم هنا أنا. حدثنا أحمد إلى اسم، هل يسمى مبهم مهمل؟ مهمل. نعم هذا أحمد بن صالح المصري، بينه أبو علي بن شبوية نقلا عن الفربري، وبه جزم أبو نعيم. أبو نعيم صاحب المستخرج، نحن نقول بأن أبا نعيم له مستخرج والمستخرجات لها فوائد. من فوائد المستخرجات بيان المهملين والمجملين والمبهمين وفوائد عديدة. فهذه هنا تظهر لنا فائدة هذا المستخرج. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 ومئة، عن عمرو هو عمرو بن الحارث المتوفى عام 49 ومئة. طبعا بعض الأسانيد البخاري حينما تحملها عن شيخه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، فالبخاري ماذا كان يصنع؟ يبهم ابن لهيعة يقول وآخر، حتى لا يأتي إنسان ويقول بأن عبد الله بن لهيعة من شرط من؟ من شرط البخاري. واحنا قضية على شرط البخاري وعلى شرط مسلم لا نقبلها ولا نرتضيها، والعمل فيها تساهل مثل التساهل بقولهم صححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال توفي عام، طبعا عمرو بن الحارث توفي عام 49 ومئة، وابن أبي هلال توفي عام 35 ومئة. قال وأخبرني نافع. أنت من تشوف أخبرني الواو حرف عطف معناه أنه هذا مسبوق بكلام معطوف على شيء محذوف، وهذا الشيء المحذوف ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه في سنن سعيد بن منصور، والنص ما له هكذا يقول في أول باب، ما في أول باب جامع الشهادتين يقول حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ابن رواها فذكر شعر، يعني في الكلام مطول بالشعر في الكلام. هنا البخاري اختصر، من الذي اختصر الحديث هنا؟ البخاري ليس غيره، ليس هو غيره يعني. فهنا البخاري اختصر، هل أن البخاري يختصر؟ نعم البخاري أحيانا يعني يختصر بعض الحديث ويأتي بموطن الشاهد، وأصل الكتاب هو مبني على الاختصار الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أي نعم، يعني يدل على أن البخاري لا يعني لم يكن كتاب فقط، يعني نقل الحديث فقط. نعم يعني نعم لا شك البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. دكتور بشار عندنا كلمة جميلة يقول منزلة الصحيح البخاري بين الكتب كمنزلة أبي بكر بين الصحابة. فهذا البخاري أراد أن يكون موسوعة حديثية، موسوعة لغوية، موسوعة بالتفسير، موسوعة في كل شيء، أراد أن يقول الناس هذا هو الإسلام. نعم. وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. شفنا أنا ابن عمر وين كان موجود في غزوة مؤتة وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة، ظهر إلى رغبة بالطب العدلي عبد الله بن عمر، فوقف على هذا الشهيد الذي استشهد في المعركة وهو مشهود له بالشهادة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ضخ، يعني من أنه كان مقبلا غير مدبر. نعم. فهذه شهادة لأهل الأرض له، وقد شهد له أهل السماء كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم قال البخاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر وهو أبو مصعب الزهري. أحمد بن أبي بكر وهو أبو مصعب الزهري، يعني إذا أمرنا أحد الأخوة الجالسين أن يجلب لنا كتابا لأبي مصعب الزهري أين هل يستطيع؟ هل لدينا هنا كتاب لأبي مصعب الزهري؟ هذا أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، وموطأه مطلوب باسم مصعب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ومحمود خليل المصري. فهذا الموطأ له موطأ عن الإمام مالك. قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن توفي عام 86 ومئة، عن عبد الله ابن من؟ يا شيخ عثمان عبد الله ابن من؟ بن سعيد. بن سعيد أحسنت، وانت شيخ عندك بن سعيد مضبوط، هذا ثاني طبعتان مضبوط، وجاء في كثير من الطبعات خطأ عبد الله ابن سعد، الصواب انه عبد الله ابن سعيد. اي خطأ، هاي عبد الله ابن سعد خطأ، هاي الطبع الصواب انه عبد الله ابن سعيد، هذا طبعتي نفس طبعتكم، فهذا من غلط الطبع، وراجعت فيها تهذيب الكمال وغيرها من الكتب التي صحح فيها المتن. عن نافع، طبعا عبد الله ابن سعيد توفي عام 47 ومئة، عن نافع وهو المدني المتوفى عام 17 ومئة، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل أميرا في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. زيد بن حارثة معروف والد أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. هو العدد لا يراد العدد، تخصيص العدد، لكن يراد التكثير في هذا. طبعا الصحابة اجتهدوا، وهذا أنت قد تبحث مبحث أصولي وتطالب في هذا المبحث باجتهاد للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما اجتهد به الصحابة حينما تولى خالد بن الوليد أخذ الراية وفتح الله على يديه. وحينما نقول فتح الله على يديه، من أن النصر كان لمن؟ كان النصر للمسلمين، لا سيما وقد ولم تصمد بيده 9 أسياف إلا صفيحة، أي سيف عريض. فهنا فتح الله، هو يفتح الله عليه معناه قضية النصر، وقد قتل من أهل الكفر آنذاك الكثير. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن واقد، هذا اسم أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، توفي 21 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد، هذا الذي قلنا عنه كان يحفظ حديثه كله، عن أيوب بن أبي تميمة، عن حميد بن هلال، وهو حميد بن هلال بن هبيرة. وهذا هنا يأتينا حميد، هنا لابد أن نبينه، لأن حميد بن أبي حميد الطويل غير هذا. هنا لما يأتينا حميد لابد أن نبينه، وإذا جاءنا مطلق حميد عن أنس يراد حميد بن أبي حميد الطويل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، أي أخبرهم بقتله، نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، يعني الله سبحانه وتعالى قد رفع له صورة المعركة قبل أن يأتيهم قبرهم. وهذا أيضا من دلالات نبوته، وأيضا من نعم الله عليه حتى يصبر من مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، أي قتل، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، أي تدمعان، تدمعان الدمع، أو تذرفان أي تدفعان الدمع، معناها كان الدفع بقوة، الدمع لم يكن الدمع نزرا إنما كان كثيرا. حتى أخذ الراية سيف، وهذا هو تأريخ أن خالد بن الوليد سمي بسيف الله آنذاك. وهذه الحقيقة جاءت عن القضية بعد إسلامه بشهرين، بعد إسلامه بشهرين. وهذا من عظيم سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يجعل الراية بيده لأول مرة. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، طبعا سيف الله لا يكسر، وذلك لم يقتل في المعركة حتى فتح الله عليهم. فتح الله عليهم على النصر، أي سيد خالد بن الوليد، فسيف الله لا يكسر. يعني هو من حينما مات على الفراش يعني كان يتحسر أنه لو قتل في المعركة، فهذا مستحيل أن سيف الله يكسر. نعم، يعتد ما يعني فصل محدثهم وعيناه تدفعان الدموع. أي نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لا مو النعي، الإخبار، الإخبار جائز والنعي غير جائز. يعني الأسئلة يسأل لك هاي مال تأبين وكان كذا وكان كذا وكان كذا، هذا هو المنهي عن سيدي، هذا من صنيع الجاهلية. ولكن سيأتينا ماذا قيل لأحدهم. على ثابت من أفضل نعم نعم أحسنت. على كل حال هذا من اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش حط هاي الاعتزاز يعني الإعلان بالمساجد لوقات الشمس؟ نعم. الإخبار شيء سيد ولا شيء. إحنا أسهل اللي يصير مبالغة وكذا. إيه نعم. والله الله أعلم، هذا مما لا نقول فيه لا كذا ولا كذا. إيه الله أعلم يعني. هي نقول ان المساجد لم تنهار، هل نقول هذا شيء حرام؟ وهي حصلت وقائع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رقى المنبر وقال كذا وكذا، يعني وردت اشياء تدل على هذا الشيء. نعم. الرواية ليس فيها انها على المنبر. نعم. ولا ننفي ذلك. نعم. ثم قضية، نعم، حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أو البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي توفي عام 94 و100، قال سمعت يحيى بن سعيد هو الأنصاري توفي عام 44 و100، قال أخبرتني عمرو اللي هي عمرو بن عبد الرحمن، طبعا عمرو بن عبد الرحمن أكثر الناس رواية عن عائشة بعد عروة، توفيت عام 300. قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة اللي هو زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. طبعا الحافظ بن حجر استدل قال يستدل فيه الانتصاب للعزاء، طبعا ليس في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكانه، يعني جلس يعرف فيه الحزن، طبعا هذا لما جعل فيه من الرحمة ولا ينافي الرضا بالقضاء. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب، يعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله، يعني يا رسول الله إن نساء جعفر، طبعا من ينسب إليه من النساء وليس نساءه زوجاته، فاعتبر ليس له إلا أسماء بنت قميص يرحمكم الله، إن نساء جعفر، قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل، يعني هذا الرجل أجب قضية موجدها، وأيضا مو كل شيء ينقل، يعني خاصة لما تعمل مع إنسان مو كل شيء يتعبد شبثيا. فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحد في أفواههن من التراب، يعني هذا الرجل أجى بوقت مو ملائم وفرض القضية، يعني صلى الله عليه وسلم ما لا يصنع. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، يعني ألصقه بالتراب، والله هذا الكلام يقال ولا يراد، وأحيانا قاتلك الله أيضا تقال ولا تراد، مثل لما الزهر لما كان جالس عند إسحاق بن أبي فروة فجعل يحدث بأحاديث من غير إذن، قال قاتلك الله تأتي بأحاديث لا خضام لها ولا أزمها، فهنا أيضا أحيانا يأتون بهذا الشيء ولا يراد، أو ذكرتك أمك. فعائشة زلت وهي أمه أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، يعني أنت لم تفعل الأمر الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت مو جد أن واحد يلزك في قضية، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء من التعب. فأيضا الإنسان لابد أن يراعى، ليس في كل الأحوال يفاجئ في كل القضايا. ثم قال البخاري حدثني محمد بن أبي بكر اللي هو المقدم توفي عام 34 و200، قال حدثنا عمر بن علي اللي هو أيضا المقدم عم السابق توفي عام 90 و100، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي البجري الذي كان يزدرد العلم الزرادة توفي عام 46 و100، عن عامر اللي هو زكاه عامر لعامر بن شراحيل الشعبي الذي فسر الهوى، قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. قال كان ابن عمر إذا حي، أي إذا سلم، إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. طبعا شوف تدرك يعني ابن عمر كان حسن التعامل مع من يعرف ومع من يعرفه والده قصة معروفة في قضية العمامة وغيرها، وإذا تدل على يعني ذكر الفضل لأهل الفضل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجعفر جناحين في الجنة، يعني أتى بهذا وطبق هذا الأمر، وأيضا من باب العمل بالسنة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، فهو أيضا حينما نقل السنة أيضا عمل بالسنة وعلم الناس العمل بها، فهذا من فضائل عبد الله بن عمر العظيمة الذي تمنى سعيد أن يلقى الله بعمل مثل عمل عبد الله بن عمر. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، طبعا في إرشاد الساري ومنحة الباري هنا إبراهيم إبراهيم عن سفيان، سفيان يكون ابن عيينة، إبراهيم ابن المنذر الحزام، هذا خطأ. الصواب أبو نعيم الفضل ابن لكين، توفي على 8200. قال حدثنا سفيان أبو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المتوفى 61 ومناقبه عظيمة. نعم. عن إسماعيل وهذا السابق، إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس اللي هو ابن أبي حازم أيضا من الأفاضل، قيس بن أبي حازم توفي عام 97. قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. يعني هذا يدلك على أن المسلمين قد أثخنوا في قتل المشركين، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني القامة تؤيد صفيحة لما سما الوسيف، لما سما صفيحة معنا كان سيفه عريضا، وهذا السيف قد يقع على الجمجمة أو قد يقع على الظهر ثم يعني يطوى أو يفشل، خاصة إذا كان رفيعا، لكن الشيء العريض يقوى. شوف يعني مثلا لو أحد بالله الحديث عن أنه مثلا الصحابة كانوا رجال، يعني أصحاب رسالة قوية، فيكون العبادة ما ينفذ مثلا، يعني لا بيشوفها يعني احنا نريد الشيء اللي يقوي العزيمة ويرفع الهمم، لا نريد الشيء الذي يثبط الهمم. نعم. لقد توفر لنا ما لم يتوفر لهم نقلا وعملا ونشرا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو العنزي ابو موسى الزمن، توفي عام 52 و200، الذي ولد هو ومحمد بن بشار في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى ابن معين، يحيى بن سعيد بن فروخ توفي عام 98 و100، عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد. قال حدثنا قيس اللي هو ابن أبي حازم، قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤت 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. ثم قال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة البصري صاحب الأديم، توفي عام 23 و200، عمران بن ميسرة. قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي، توفي عام 95 و100. بعضهم تكلم في محمد بن فضيل، وأيضا هذا الرجل كان شيعيا. عن حصين هو بن عبد الرحمن السلمي، توفي عام 36 و100. عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن النعمان بن بشير وهو نعمان، توفي عام 65 رضي الله عنهما، قال أغمي على عبد الله بن رواحة أي الأنصاري الخزرجي، متوفى عام 36 و100. فجعلت أخته عمرة اللي هي والدة النعمان البشير تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك، يعني هم باب الإهانة والإدلال، وهذا يدلك على الإنسان لا يبالغ ولا يعظم فقد يؤذي الميت. نعم. بالنسبة والله قد يكون كان يسافر بالنساء وينقل من القرب ويداوي من الجرحى، وارد وارد يعني هذا الإنسان قد يجرح. لا مو بر، أغمي على عبد الله بن رواحة، يعني هذا في النزع قبل الموت. هو إذا بر المواجهة ربها نصح قال هيك ملائكة في صحيح أنت الجبال صحيح أنت نعم. وإذا قال لهم هي يعني الثانية الله الحمراء يعني وصلت هي والد نعمان بن بشير أخته إيه نعم أخت. نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد، قال حدثنا عبثر وهو ابن القاسم الزبيدي، توفي عام 98 و100. عن حسين اللي هو ابن عبد الرحمن السابق، توفي عام 36 و100. عن الشعبي عاوي بن شراحيل، عن عمال بن بشير، توفي عام 65. قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا، فلما مات لم تبكي عليه. نعم. أحسنت. مضبوط مضبوط. يعني هذا الحالة الأولى ليست حالة وفاة إنما حالة مرض لم تكن في موته. مضبوط أحسنت ما شاء الله عليك ذات الله خير سيد أحمد. ثم قال البخاري باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. قال الإمام البخاري حدثني عمرو بن محمد اللي هو الناقد البغدادي توفي عام 32 و200. قال حدثنا هشيم وهو بن بشير توفي عام 83 و100. قال أخبرنا حسين وهو بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو ظبيان أي نعم يعني بعضهم يفتح الضاء وبعضهم يكسرها يعني أهل اللغة يفتحونها وأهل الحديث يكسرونها. أبو ظبيان هكذا يقول إمامنا يعني أبو ظبيان حسين بن جندب. قال سمعت أسامة بن زيد في عام 54 يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعودا أي يعني متعودا من القتل فما زال يكررها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله. يقول أسامة قلت فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. طبعا بعد بالغ على حزنه وأساه من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هذا الشيء. القضية فيها خلاف وهناك من قال بهذا وهناك من تحمل شيئا كبيرا حينما قال بهذا. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد فسيل بن رجب الحنبلي يأتي بهذه الواقعة ويقول يعني هذا الشيء مما يعصم به الدم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم اللي هو بن إسماعيل توفي عام 87 و100 عن يزيد بن أبي عبيد توفي عام 47 و100 قال سمعت سلمة ابن الأكرى توفي عام 74 يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص طبعا هذا متصل وعمر بن حفص شيخ البخاري توفي عام 22 و200 ليس معلق. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث توفي عام 94 و100 عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول طبعا يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع توفي عام 47 و100 يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد طبعا هذا من أقدم شيوخ البخاري توفي عام 210 و200 ويسمى بأبي عاصم النبيل وقد سماه بالنبيل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حينما قدم فيل إلى البصرة فذهب جميع الطلبة لينظروا هذا الفيل فلم يأتي إلا عاصم فقال له لما لم تذهب معه إلا ضحاك قال إني لا أعدل بك أحدا فقال له أنت نبي. وأيضا ابن جريج سمى محمد بن جعفر ربيب شعبة بغندر أي المشغب كان في مجلس عبد الملك مشغب قال له اسكت يا غندر فسارت عليه قضية. فهنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا يزيد اللي هو مولى هذا يزيد السابق يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع توفى عام 47 و100 عن سلمة بن الأكوع هذا الاسم ضحاك عن يزيد عن سلمة بن الأكوع له اسم ماذا يسمى هذا؟ إلى اسم هذا الحديث ثلاثي أحسنت. هاي عندنا 22 حديث في صحيح البخاري يروي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 هذا واحد منها يعني شيخ البخاري ثم هذا الراوي ثم سلمة بن الأكوع 22 حديث تسمى ثلاثية. طبعا في مسند الإمام أحمد ثلاثيات كثيرة في سنن ابن ماجه بعض الثلاثيات لكنها ضعيفة لأنها من طريق شيخه جبارة ابن المغلس قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله اللي هو ابن يحيى توفي على 58 و200. محمد بن يحيى بن عبد الله معذرة محمد بن يحيى بن عبد الله هذا نسب إلى جدي محمد بن يحيى بن عبد الله توفي على 58 و200. قال حدثنا حميد بن مسعدة توفي عام 202. حماد بن مسعدة نعم 202. عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة المتوفى عن 47 و100. عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب غزوة الفتح. وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني متوفى عام 40 و200 ولد عام 49 و100. قال حدثنا سفيان. هذا سفيان هو بن عيين بن أبي عمران ميمون الهلالي وليس سفيان الثوري لأن سفيان الثوري توفي عام 61 و100 وقتيبة لم يلتقي بسفيان الثوري. طبعا هو عاش ما يكفي 11 سنة لكنه لم يكن آنذاك مهتم بهذا. طبعا قتيبة نحن نعلم يعني قتيبة بن سعيد كان في البصرة وكان من الكرماء يعني حتى النسائي مكث عنده في ضيافته 2 وشهرين يطلب عنده العلم حتى بعضهم قال من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي. كان عنده حديث عبد الله بن لهيعة حديثا 3 ركعة من أتابه أخذه من أبي لهيعة أخذ منه قتيبة. وقتيبة كان سمع أحاديث بالله أكلها من عبد الله بن وهب المصري ثم سافر إلى عبد الله بن وهب وسمع حديث من عبد الله بن وهب. يعني بعض الناس يقوي رواية عبد الله بن لهيعة من رواية العبادة عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن سلم القعنبي وعبد الله بن مبارك. بعضهم يقول رواية العبادة عن ابن لهيعة ضعيفة. فمن قال بهذا القول يعتبر أيضا رواية قتيبة بن سعيد قوية. ليش؟ باعتبار قتيبة سمع من عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة وبعدين راح سماعها بعلوم من عبد الله بن لهيعة فألحقها بها. والصواب أن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا سواء كان من رواية العبادة الأربعة أم من غيرهم لثلاثة أمور. الأمر الأول لأن الجمهور على تضعيفه. الأمر الثاني لأنه قد جرح جرحا مفسرا. الأمر الثالث لأنه قد وجدت له أغلاط. إذا ثقلت في كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم فقط من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة 15 حديث أخطأ فيها ابن لهيعة فهو أقوى الناس به ابن وهب. لدينا من مرويات ابن وهب عن ابن لهيعة العدد الكبير من الضعيف. الشاهد إحنا اللي جرنا بأن قتيبة الرجل كان كريما مع طلاب الحديث. قديما كنت أقرأ في كتاب سير على ابن بلاء ذكر أحد المحدثين قل بنى للمحدثين دارا وأدر عليهم أرزاقا. عن عمرو بن دينار متوفى عام 26 و100 قال أخبرني الحسن بن محمد توفي عام 99 أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة يعني ما راح تركب على دابة معها كتاب فخذوا منها الكتاب. خلص النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم الصادق المصدوق قال الذي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. يعني شوف السنة تشوف عظماء بالتاريخ مثل أرسطو وأفلاطون وغيرهم هؤلاء لا شك أنهم كانوا أصحاب عقليات وأسهموا في الحضارة التي كانوا لكن أقوالهم أقوال من؟ أقوال بشر. أقوال بشر فيها الصواب وفيها الخطأ أبدا لكن أقوال الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. فهنا علي بن أبي طالب والزبير أتاهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشك وحي من عند الله تعالى ليس ككلام بقية البشر الذي يحتمل خبر الصواب. فعدهم هذه المعلومة وذهبوا إلى هذه المرأة اللي اسمها هي سارة. قتلت أم لم تقتل يا شيخ أحمد في الفتح؟ قتلت أم لم تقتل؟ يقال أنها قتلت في الفتح ويقال أنها لم تقتل. روايات مختلفة في هذا. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي الكتاب. نعم لا لم تكن مسلمة. نعم فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. نشوف هنا بعضهم يقول السيف بيد الجبان عثرة عند الهرب، فهؤلاء شجعان وراحم قضية واثقين من عدها لا يتراجعون فيها أبدا. قال فأخرجته من عقاصها. طبعا احنا قدم عندنا في رواية أنه من حجزه، وكأنه كان في حجزه ثم وجعلته في عقاصها. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ طبعا هذا خطأ كان من حاطب خطأ. قال يا رسول الله لا تعجل علي. شوف الإنسان أيضا لا يتعجل بالأحكام. يعني الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه حينما شرح الأربعين النووية في شرح حديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهنا لأئمة المسلمين قال هم العلماء. ثم أتى قال لو بلغك خبر عن عالم من العلماء لا تتعجل أن أنت تنشر الخبر أو تحكم على هذا الخبر، تبدأ تتوثق من هذا الخبر أولا، وبعد أن تتوثق تبدأ تشوف هل هذا يقضي حملة، تجي تذكر للعالم هذا القضية ربما يكون عنده في الوجه وأنت غفلت عنه. ثم إذا سألت واستفصلت من المضبوط وأنه هذا الخبر صحيح، وإذا ما اقتنعت بعد هذا الشيء تبدأ تنصح، وحينما تنصح بلطف برفق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وهنا أيضا قال لا تعجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل عليه، سأله عن هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج تعليم من أحد. لكن هذا الرجل الموقف شديد، عمر بن الخطاب اختلط سيفه، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كان حليفا وليس منهم. يقول كنت حليفا، طبعا هذا تفسير من الراوي، فسر حليفا بملصقا، وهذا من حسن نقل الناقلين. ولم أكن من أنفسها، أي من مكة ومن أهل مكة، وكان من معك من المهاجر عندك من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. إذا واحد عند الشيء أرضه وعند دواب وعند أقارب، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. يعني هو احنا عنده ابن قاعده يقول اجتهاد في مورد النص، لكن هو اجتهد في مورد النص واخطا في هذا، اجتهد فاخطا، ايضا من اجتهاد الصحابه مع الخطا. ولم افعله ارتدادا عن ديني. شوف هذه ظاهر صنيع عمر بن الخطاب ودفاع هذا الصحابي عن هذا الفعل يدل على ان هذا العمل رده، ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. خلاص ما دام صدق وأنه كان عن اجتهاد وأنه كان متأول في هذا. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، باعتبار يعني هذا العمل جس على المسلمين، جس على المسلمين من أجل مصلحة الكفار. فقال إنه قد شهد بدر، هناك استثناء في هذا باعتبار أنه قد شهد بدر، وأهل بدر لهم خصوصية، عندنا أهل بدر وأهل بيعة رضوان لهما خصوصيتان. وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني مو معناه أنه يباح لهم ما لا يباح لغيرهم، لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للعمل الصالح. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. طبعا آيات عديدة في كتاب الله تعالى في آل عمران وفي النساء وفي الممتحنة وفي غيرها تدل على خطورة قضية موالاة غير المسلمين. ثم قال البخاري نقل هذا الحديث كملنا إن شاء الله باب غزوة الفتح في رمضان. نعم. ما كان في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في حاضر تأديب النبي صلى الله عليه وسلم مقابلنا ورزقكم، ما كان في تأديب النبي حاضر يخلص وكفى كفى عني كون شهده كفى كفى. نعم ولات معاقبه يكون شهده توقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجل للأمرين. أولها كان عن اجتهاد، اجتهاد خطر من اجتهاد في مورد النص، وثانيا لهم هؤلاء ميزة خاصة جدا. نعم. ثم قال باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث وهو بن سعد قال حدثنا عقيل اللي هو عقيل ابن خالد ابن عقيل توفي عام 44 و100 عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي 98 وهذا الرجل يكثر من الرواية والحمل والنقل عن عبد الله بن عباس أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله طبعا بالإسناد السابق يعني عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على الصيام في السفر وأنه جائز وأن الأخذ ترك الصيام هو رخصة وأن الصيام أفضل قال تعالى وأن تصوموا خير لكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الإنسان إذا قد يتأذى أذى كبيرا فالإنسان يترك هذا الأمر صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكريد طرح موطن الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد شهر رمضان نعم شهر رمضان هو 17 يعني 13 يوم بقي مفطرا هو الطريق يطول 12 يوم كان ذات الخير سفيان بن عيينة نعم أيوة أبو نعيم الفضل بن دفين هذا يروي عن سفيان الثوري نعم شيخ تفسير شرعي صلاة تحية في المسجد قبل صلاة الليل تصلى سيدي إن هذا عام إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني أكو بعض الصحابة وغيرهم نعم يعني رواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبلها ولا سيدنا علي كان بيتهما معناه لم يصلي سنة ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية نسى كل الفرائض لها سنة ما عندنا فريضة ليس لها سنة أبدا عندنا فريضة ليس لها سنة فهذه هي سنة هذه سنة حقيقة ما من صلاة المفروضة إلا بين يديها ركعتين فهذه هي مسنونة عندنا وليس لها سنة قبلية أما تحية المسجد فهي مشروع لورود النص فيها. طيب ما راح يتفضل الصلاة مع وقت مفروض يعني حقوق الشمس. لا هو يقضي الوقت المضيق. عندنا الأوقات خمسة أفكار. وقت طويل ورد بالنهي ورد قصير. الوقت الطويل تصح فيه الصلاة فيها سبب. لكن الوقت المضيق لما يطلع حاجب الشمس لا يصلى أي صلاة لا صلاة لها سبب لا صلاة ليس لها سبب هو يعني المسلمين دخلوا مع شروق الشمس وصلوا ركعتين تحية المسجد هو الخطأ هذا اللي نفسه قالوا انطب قبل أذان الظهر ثلاث دقائق ما نصلي أو قبل أذان المغرب ثلاث دقائق ما نصلي أيضا يحضر بن عام أبو ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبل فيهن متانا فهذه أوقات مضيقة لا يصلى فيها أي صلاة لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب إلا فرض يومها لورود النص في ذلك أيضا يريد يجلس يريد القواعد يريد يسلم على واحد يشرب ماء يرحم